بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. المحاضرة الأولى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، فأضاء للبشرية حنادس الظلماء وأحيا موات النفوس وأوضح المنهج والسبيل، والصلاة والسلام على المصطفى المختار الذي دعا الناس إلى صراط العزيز الحميد، ففتح الله به قلوبا غلفا، وبصر به أعينا عميا، وأسمع به آذانا صما، ولم يقبضه إليه حتى أكمل له الدين وأتم عليه النعمة، ومضى صلى الله عليه وآله وسلم إلى ربه بعد أن تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. وأصلي وأسلم على آله الأطهار وصحبه الأبرار الذين حفظ الله بهم هذا الدين، فقد تحملوا الأمانة وأدوها، لم يضيعوا منها شيئا، ولم يكتموا منها أمرا، ورضي الله عن التابعين وتابعيهم بإحسان الذين فقهوا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة الكرام وجاهدوا في سبيل حفظ الدين ونشره. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تدارس موضوع من الموضوعات المهمة لكل طالب فقه ولكل طالب علم، وهي موضوع تاريخ التشريع الإسلامي أو تاريخ الفقه الإسلامي، وهي أيضا دراسة مميزة لفضيلة الدكتور عمر الأشقر حفظ الله تعالى. هذا موضوع في غاية الأهمية، ولا بد لأي طالب أن يلم به، خاصة وأن هذا الكتاب هو في تاريخ الفقه الإسلامي يتممه كتاب آخر أيضا لا يقل عنه أهمية، حول تاريخ المذاهب أو المدارس الإسلامية بشيء من التفصيل وخصائص كل مدرسة. يقول الدكتور الأشقر حفظ الله تعالى: هذا الكتاب في الفقه وأدواره التي مر بها يعطي قارئه تصورا حسنا إن شاء الله تعالى عن المسار الذي سلكه الفقه في تاريخه منذ نشأته عندما أنزل الله دينه على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم حتى يومنا هذا. والمطلع على تاريخ هذا العلم يزداد به بصيرة ويتسع أفقه ويعلم ما طرأ عليه في مختلف العصور. فيبدأ أولا بتعريف الفقه في اللغة والاصطلاح. مدار الفقه في لغة العرب على الفهم، مادة الفقه تستعمل في الفهم. موسى عليه السلام قال وهو يدعو ربه عندما كلفه بالرسالة عند طور سيناء، قال: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يعني يفهموه. وعندما دعا رسول الله شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قومه إلى ما بعثه الله به، قال له قومه: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني لا نفهمه. وتقول العرب: أوتي فلان فقها في الدين، أي فهما له. قال الله عز وجل: ليتفقهوا في الدين، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، أي ليكونوا علماء به. ودعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس رضي الله عنهما فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني فهمه تأويله ومعناه. فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه، وكان ابن عباس من أعلم الناس في زمانه بكتاب الله تعالى، فهو الحبر البحر وهو ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه. قال ابن سيدة: فقه عنه بالكسر، فقه أي فهم، ويقال فقه عني ما بينت له فقها إذا فهمه. وقال الأزهري: قال لي رجل من كلاب وهو يصف لي شيئا، فلما فرغ من كلامه قال: أفقهت؟ يعني أفهمت؟ وقد فقه يفقه فقاهة إذا صار فقيها وساد الفقهاء، ورجل فقيه عالم، وكل عالم بشيء فهو فقيه، وفقيه العرب عالم العرب. هذا التعريف كما جاء في لسان العرب يتضح منه أن العرب تفسر الفقه بالعلم كما تفسره بالفهم، الفقه علم وفهم. يقول فيروز آبادي: الفقه بالكسر العلم بالشيء والفهم له. بعض الأصوليين رأى أن الفقه مغاير للعلم، قالوا إن الفقه جودة الذهن، يعني الفقه يعبر عن الملكة الإمكانيات العقلية والذهنية ونحو ذلك، فالفقه هو جودة الذهن من جهة تهيئته لاقتناص كل ما يرد عليه من المطالب، وإن لم يكن متصفا به. والعلم عبارة عن صفة يحصل بها لنفس المتصف بها التمييز بين حقائق المعاني الكلية حصولا لا يتطرق إليه احتمال نقيضه. ثم يقول الدكتور الأشقر: والحقيقة أنه لا ينبغي أن يعترض على تفسير الفقه بالعلم بعد أن ثبت عن العرب تفسيره بذلك. والعرب تقول للعلم فقها لأنه عن الفهم يكون، إنسان لا يمكن أن يفقه إلا إذا فهم، وللعالم فقيها لأنه إنما يعلم بفهمه بالجودة ذهنه وملكته، على مذهب العرب في تسمية الشيء بما كان سببا له، فالفهم يكون سببا في حصول العلم، فهناك ارتباط بين معني العلم والفهم في الفقه من حيث اللغة. وتفسير الفقه بالفهم يدلنا على أن الفقه يتعلق بالمعاني لا بالذوات، فتقول فقهت الكلام يعني فهمته، لكن لا تقول فقهت الرجل، لكن تقول إيه؟ عرفته. فإذا الفقه مختص بالمعاني وليس بالذوات. ولا فرق عند العرب في كون المعنى المراد فهمه واضحا أو خفيا، فكله يدخل في دائرة الفقه. خالف في هذا أبو إسحاق المروزي، فذهب إلى أن الفقه فهم الأمور الخفية دون الواضحة الجلية. والصحيح أن الفقه يشمل الأمرين، ما كان خفيا وما كان جليا. ويرد على كلام أبي إسحاق المروزي أن أئمة اللغة نقلوا عن العرب أن الفقه مطلق الفهم، مطلق الفهم سواء فيما دق أو ما جل، فهو يتناول فهم الأمور الواضحة والخفية. يؤكد هذا أن القرآن الكريم استعمل الكلمة في مجرد الفهم، فقال عز وجل في شأن الكفار: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يعني يفهمونه. ووصف القرآن القوم الذين وجدهم ذو القرنين بأنهم لا يكادون يفقهون قولا، فهذا يدل على استعمال كلمة الفقه في مجرد الفهم بغض النظر هل هو فهم دقائق الأمور الواضحة أم الخفية. هذا من حيث اللغة، الفقه هو العلم والفهم، وهو يتعلق كما ذكرنا بالمعاني لا بالذوات، ولا فرق في كون معنى المراد فهمه واضحا أو جليا، بل يطلق الفقه على مطلق الفهم سواء كان الشيء المفهوم واضحا أو خفيا. أما في الاصطلاح فهناك اصطلاح أهل الصدر الأول في معنى كلمة الفقه، وهناك الفقه في اصطلاح المتأخرين. كما ذكرنا آنفا إن الفقه عند العرب هو الفهم والعلم، لا يفرقون في هذا بين كلام وكلام وعلم وعلم، وكل من علم علما فهو فقيه في ذلك العلم، والذي أحاط بعلوم كثيرة فذلك هو فقيه العربي وعالمها. وبعد مجيء الإسلام غلب اسم الفقه على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم. في مجيء الإسلام كلمة الفقه تشمل فقه كل الدين أو الشريعة بمعنى شامل، ولذلك في الدعاء حديث معاوية رضي الله عنهما مرفوعا: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. طبعا الدين هنا الذي كان يستعمل به لفظة الدين أو الفقه في الصدر الأول في بداية الإسلام شاملة لكل إيه؟ لكل دين، كما جاء في بعض الحديث أيضا: إنه لا يفقه دين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه. فالفقه تشمل في الصدر الأول كل الدين يطلق عليه الفقه. فإذا غلب اسم الفقه بعد مجيء الإسلام على علم الدين لسيادته، رغم أن الفقه ممكن يكون في الصناعات وفي المهن وفي الحرف وفي كذا، كل من أتقى علما فهو فقيه فيه، لكن بعد مجيء الإسلام غلب اسم الفقه على علم الدين لسيادته وفضله وشرفه على سائر أنواع العلم، كما غلب النجم على الثريا والعود على المندل. فإذا أطلق علماء الصدر الأول اسم الفقه فإنه ينصرف في عرفهم إلى علم الدين دون غيره من العلوم. وكان علم الدين في ذلك الوقت يتمثل في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ، هذا دعاء له بالنضارة وهي النعمة والبهجة والحسن، فيكون معنى الحديث: جمله الله وزينه، نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقه. وواضح من الحديث أن المراد مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالفقه المحمول هو كلامه صلوات الله وسلامه عليه. والتأمل في الحديث السابق يدل على أن الفقيه هو صاحب البصيرة في دينه، الذي خلص إلى معاني النصوص واستطاع أن يخلص إلى الأحكام والعبر والفوائد التي تحويها النصوص. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فمراده بقوله رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه أي أقدر منه على التعرف على مراد الله وأحكامه وتشريعاته. وقوله ورب حامل فقه ليس بفقيه، ليس بفقيه يعني ليس عنده القدرة على استخلاص الأحكام والعلم الذي تضمنته النصوص. وقد كان الفقهاء من الصحابة والتابعين معروفين بارزين. ففي الحديث الذي يرويه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه في شأن الأموال التي غنمها المسلمون من قبيلة هوازن، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد وزعها على رجال من قريش، فعتب رجال من الأنصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا كلاما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم. فدعا الرسول الأنصار وقال لهم: ما كان حديث بلغني عنكم؟ قال له فقهاؤهم، وتأملوا العبارة، قال له فقهاؤهم معناها إن كانوا معروفين وبارزين، قال له فقهاؤهم: أما ذو آرائنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا. الناس الكبار الفقهاء العلماء العقلاء ما أحد منهم تكلم في هذا الأمر. قال له فقهاؤهم: أما ذو آرائنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا. وهذا رواه البخاري. وأراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يخطب في موسم الحج في أمر مهم، فقال له عبد الرحمن بن عوف: إن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، إن الموسم الحج يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، وإني أرى أن تمهل حتى تقدم المدينة وتخلص لأهل الفقه. يعني إذا تكلمت هنا في الموسم، الموسم يجمع العلماء والجهلاء والغوغاء والرعاع ونحو ذلك الذين لا فقه لهم ولا علم لهم، فيمكن أن يأخذوا منك كلمة يسيئون فهمها ثم يطيرون بها في أفاق الدنيا. بعد موسم الحج كل يعود إلى بلده وينقل عن عمر الكلام الذي أساء فهمه فيحدث فتنا أو نحو ذلك. فقال له عبد الرحمن بن عوف: إن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، وإني أرى أن تمهل حتى تقدم المدينة وتخلص لأهل الفقه وتتكلم مع من إيه؟ يفهم عنك كلامك فهما صحيحا. وهذا في البخاري أيضا. وفي مسند الإمام أحمد عن الزهري قال: أخبرني رجل من الأنصار من أهل الفقه، يعني كان في طبقة معروفة بارزة ومعينة بأنهم أهل الفقه وأهل العلم. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: وكان قد أدرك كبار التابعين بالمدينة كسعيد بن المسيب، ولحق قليلا من صغار الصحابة كأنس بن مالك رضي الله عنه، قال: ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل ثنتين من النهار. وهذا رواه البخاري في صحيحه. ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل ثنتين من النهار. وقال الزهري: إذا ولغ الكلب في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان: هذا الفقه بعينه، يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وهذا ماء. طبعا بغض النظر عن صحة هذا الكلام من عدمه، لكن الشاهد هنا قوله إيه؟ قال سفيان: هذا الفقه بعينه، يشير إلى فقه الزهري. فالزهري هنا كان مذهبه أنه إذا ولغ الكلب في إناء وليس له وضوء غيره، ليس له ماء غير هذا الماء، فإنه إيه؟ يتوضأ به. وافقه سفيان وقال هذا الفقه بعينه، لأن فقه الزهري أنه أعمل النص، لأن النص إيه؟ النص فلم تجد ماء، وهذا المتوضئ قد وجد الماء فلا يجوز له التيمم. طبعا هذا الاستدلال فيه نظر، هذا الاستدلال فيه نظر. لماذا؟ أيوة، لأن الماء النجس كالمعدوم كلاماء، يعني المقصود طبعا فلم تجد ماء يصلح أن تتطهر به، ماء مطلق، لكن إذا ولغ فيه الكلب فإنه ينجس بذلك. إلا عند الإمام مالك لا يرى النجاسة، ويرى أمر الغسل ده مجرد أمر تعبدي محض، لكن مذهب عامة العلماء وجماهير العلماء أن الماء ينجس بذلك. فلم تجدوا ماء يعني ماء إيه؟ طهورا، طهورا يطهركم، لكن النجس كالمعدوم. فكلمة الفقهاء كانت تتردد في الأحاديث وعلى ألسنة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين دالة على أصحاب البصيرة النافذة في دين الله الذين فهموا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد كانت سمات الفقهاء واضحة وعلاماتهم بارزة، وقد دل الرسول صلى الله عليه وسلم على شيء من صفاتهم في أحاديثه، كقوله من فقه الرجل رفقه في معيشته، وقوله من فقه الرجل أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، وهذا في صحيح مسلم، وقوله من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته، وهذا رواه البخاري، وقال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني علامة على فقهه. هذا الذي أوردناه من إطلاق اسم الفقهاء على العلماء بالدين الإسلامي أصحاب البصيرة في دينهم يرد على ابن خلدون الذي ذهب إلى أن الاسم الذي كان يطلق على أهل الفتية والفقه من الصحابة هو القراء. ابن خلدون رحمه الله تعالى يرى أن أهل الفتية وأهل الفقه من الصحابة كانوا يطلق عليهم لفظة إيه؟ القراء. يبقى القراء يعني أهل الفتية وأهل الفقه من الصحابة. فهذا الذي ذكرناه من استعمال وصف الفقيه والفقهاء وأنهم أصحاب البصيرة النافذة في دين الله واضح في أنهم كانوا يسمون الفقهاء لا القراء. ومما يؤكد ما ذهبنا إليه وينفي ما ذهب إليه العلامة ابن خلدون أن أبا مسعود جعل اسم القراء مقابلا لاسم الفقهاء، فقد روى مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لإنسان إنك في زمان كثير فقهاء قليل قراء، فغاير بين الفقهاء وبين القراء، إنك في زمان كثير فقهاء قليل قراء تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، قليل من يسأله كثير من يعطي، يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة، يبدون أعمالهم قبل أهوائهم، وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، كثير من يسأل قليل من يعطي، يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة، يبدون أهواءهم قبل أعمالهم. فهذا كله يؤكد أن الفقيه من الصحابة هو الذي خصه الله بنوع من الفهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن مجرد الحفظ لا يجعل صاحبه فقيها. كان الفقه عند الصدر الأول فقها شاملا للدين كله غير مختص بجانب منه، وكان الفقيه عندهم يعنى بالأصول قبل الفروع، ويعنى بأعمال القلوب قبل أعمال الأبدان، ولذلك سمى الإمام أبو حنيفة ورقات وضعها في العقيدة باسم الفقه الأكبر، يعني أنه أكبر بالنسبة إلى فقه الفروع الذي هو أصغر بالنسبة إليه. فالفقه كان يشمل في ذلك العهد علم العقيدة، يعني يشمل العقيدة، الفقه في الصدر الأول علم العقيدة أحكام الفروع والأخلاق. وممن نص على هذا صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود قال اسم الفقه في العصر الأول كان مطلقا على علم الآخرة ومعرفة دقائق النفوس والاطلاع على الآخرة وحقارة الدنيا، ولست أقول إن الفقه لم يكن متناولا أولا الفتاوى والأحكام الظاهرة، يعني هي جزء من الفقه الفتاوى والأحكام، لكن فقه يشمل إيه؟ كل الدين. ويقول ابن عابدين المراد بالفقهاء العالمون بأحكام الله تعالى اعتقادا وعملا، لأن تسمية علم الفروع فقها حادثة، تسمية علم الفروع فقها لا تسمية إيه؟ الصلاح متأخرين، كما نقول نحن الآن نستعمله هذا الاستعمال الإيه؟ المحصور في الأحكام العملية فقط. ويؤيده قول الحسن البصري إنما الفقيه المعرض عن الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه الورع الكاف عن أعراض المسلمين العفيف عن أموالهم الناصح لجماعتهم. وقال بعض السلف أيضا الفقيه هو من يخشى الله، ويستدل على ذلك بقوله تبارك وتعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، عللها بقوله إيه؟ ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، فنفى عنهم الفقه لما نفى عنهم الخشية. إذن هذا ما يتعلق بمعنى الفقه عند الصدر الأول. أما الفقه في اصطلاح المتأخرين فمعناه علم القانون الإسلامي، قصه المتأخرون بعد الصدر الأول بالعلم بالأحكام الشرعية العملية. يقول صدر الشريعة بعد الصدر الأول اختص علم الفقه باستنباط أحكام العملية من الأدلة التفصيلية بطريق العموم والشمول أو بطريق الاستتباع، فتصرفوا فيه بالتخصيص لا بالنقل والتحويل. وقد عرف الآمدي الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. هذا هو الفقه في اصطلاح المتأخرين، العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. عزاه الآمدي إلى الإمام الشافعي، وعرفه تاج الدين السبكي بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، وتعريفاتهم له متقاربة. وتعريفهم للفقه في غاية الدقة، إذ إنه يظهر وجهة نظر علماء المسلمين الخاصة لعلم الحقوق، وفيما يلي إيضاح عناصر هذا التعريف. أولا، الفقه هو إيه؟ العلم بالأحكام الشرعية العملية، يبقى هو الحاجة علم، فالفقه علم، فهو ذو موضوع خاص وقواعد خاصة، وعلى هذا الأساس درسه الفقهاء في كتبهم وأبحاثهم وفتاويهم، فهو ليس فنا كما ادعى بعض العلماء، وإنما هو علم ذو موضوع خاص وقواعد خاصة. ثانيا، قلنا العلم بالأحكام الشرعية، فالفقه العلم بالأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية هي المتلقى بطريق السمع المأخوذة من الشرع، تتلقى بالإيه؟ بالأدلة النقلية دون المأخوذة من العقل. يعني في أحكام عقلية وفي أحكام إيه؟ شرعية. الأحكام عقلية زي مثلا العلم بأن العالم حادث وأن الواحد نصف الاثنين، وفي أحكام أيضا تؤخذ من الحس، في أحكام تؤخذ أحكام يعني عقلية كما ذكرنا، وفي أحكام حسية كالعلم بأن النار محرقة، هذا مما يدرك بالإيه؟ بالحس. أو هناك علم مأخوذ من الوضع أو الاصطلاح اللغوي كالعلم بأن الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، فهذه كلها أحكام. فهذا هو السبب أنه قال الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية. الأحكام الشرعية احتراز من هذه الأنواع من الأحكام، سواء كانت العقلية أو الحسية أو الوضعية أو الاصطلاحية اللغوية. والحكم الشرعي هو القاعدة التي نص عليها الشارع في مسألة من المسائل، وهذه القاعدة إما أن تكون فيها تكليف معين، تكليف بحاجة معينة، فتسمى الحكم الشرعي التكليفي، تكليف بالصلاة، تكليف بالصيام، بالحج، وإما أن لا يكون فيها أي تكليف فيقال لها الحكم الشرعي الوضعي. الحكم الشرعي الوضعي ليس فيه تكليف، أما الحكم الشرعي التكليفي فهذا لابد أن يكون فيه إيه؟ تكليف بأمر ما. مثاله أداء الدين واجب. أداء الدين ما حكمه؟ واجب. يبقى هذا حكم شرعي مأخوذ بأدلة الشرع أن أداء الدين واجب. طيب القتل محرم، حكم شرعي. الوجوب في حالة الدين والتحريم في الحالة الثانية حكم شرعي تكليفي، لأن فيه تكليفا بفعل هو أداء الدين، أو تكليفا بالامتناع عن فعل وهو القتل، فدي فيها تكليف ودي فيها إيه؟ تكليف. مثال الحكم الشرعي الوضعي اللي هو ليس فيه تكليف أن الشرع نص على بطلان عقد المجنون، فالبطلان حكم شرعي وضعي لأنه وضع كنتيجة لعقد المجنون بدون أن يكلف فيه أي تكليف، لأن المجنون لن يكلف، مرفوع عنه التكليف، فبطلان عقد المجنون هذا حكم إيه؟ شرعي إيه؟ وضعي وليس تكليفيا. طبعا هذا البحث مكانه في علم الأصول، أصول الفقه مفصل جدا، الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. طيب إيه أمثلة تانية من الأحكام الوضعية؟ البطلان، صحة والفساد، الشرط والسبب والمانع، هذه كلها أحكام وضعية. نعم، أحكام وضعية. يبقى إذن الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية. كلمة عملية تعني أن الأحكام الفقهية تتعلق بالمسائل العملية الناتجة من أفعال الناس في عبادتهم ومعاملاتهم اليومية. ويقابل الأحكام العملية الأحكام الاعتقادية، فإن تعلقها بالقلوب لا بأعمال الأبدان. العقائد بتتعلق بالإيه؟ بالقلب، تعقد عليها القلب، أما الأحكام العملية فتتعلق بإيه؟ بالجوارح والأبدان. ولذلك فإذا كلمة العملية احتراز من الأحكام العقائدية. من أدلتها التفصيلية، هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. فجاء في التعريف أن علم الفقه مكتسب من أدلة الأحكام التفصيلية، ومعنى ذلك أن الأحكام لا تعد من علم الفقه إلا إذا كانت مستندة إلى مصادر الشرع المعلومة. يعني لابد أن تكون الأحكام مستند إلى إيه؟ أدلة شرعية، أدلة الشريعة المعلومة. والفقيه هو الذي يسند كل حكم من أحكام الشرع إلى دليله. فالقانون الإسلامي أو الفقه الإسلامي ليس وضعيا من صنع الدولة، بل هو تشريع ديني يستند إلى مصادر دينية. والتعريف يجعل الفقه قاصرا على الأحكام التي تؤخذ من طريق النظر في الأدلة، أما الأحكام التي يتلقاها المقلدون من غير النظر، من غير طريق النظر، فإنها لا تدخل في مفهوم الفقه، لأن الكون هنا بيقول في الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. مادام مكتسب من أدلة شرعية يبقى علم قائم على دليل، والتقليد لا يدخل فيه، لأن ما هو التقليد؟ التقليد الأخذ بقول الغير مع عدم معرفة دليله، بدون معرفة دليله، فهو هذا هو التقليد. طبعا التقليد مذموم، وبالإجماع المقلد لا يعد من أهل العلم، المقلد لا يجوز نسبته إلى أهل الإيه؟ العلم. فالتقليد يعني إيه؟ هو الأخذ بقول الغير بدون معرفة دليله الشرعي، في حين أن الفقه من ضمن أركان التعريف أنه مكتسب من أدلتها التفصيلية، لابد يكون الفقيه مستندا في كلامه إلى الأدلة الشرعية، فلا بد أن تكتسب الأحكام من النظر في الأدلة. أما الأحكام التي يتلقاها المقلد دون أن يعرف دليلها فهذه ليست داخلة في إيه؟ في حد الفقه ولا في مفهومه. طيب ما المراد بالأدلة التفصيلية؟ الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. ما هي الأدلة التفصيلية؟ الأدلة التفصيلية هي آحاد الأدلة من الكتاب والسنة، مثل قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير على الإناث من أمتي وحرم على ذكورها. طيب لما بيقول هنا الأدلة التفصيلية، التفصيلية يعني إيه؟ آحاد الأدلة، دليل دليل سواء من الكتاب أو من السنة. طيب ليه قال التفصيلية؟ ما الذي يقابل الأدلة التفصيلية؟ الإجمالية، يقابلها الأدلة الإجمالية، وهي محل نظر مين بقى اللي بيهتم بالأدلة الإجمالية؟ أحسنت، علماء أصول الفقه. يبقى مناقشة الأدلة الإجمالية ده وظيفة من؟ علماء أصول الفقه. أما علماء الفقه فإنهم يناقشون آحاد الأدلة، في كل مسألة بيقولها الدليل من القرآن 1-2-3، من السنة 1-2-3-4 وهكذا، فبيجيبوا آحاد الأدلة. لكن من الذي يناقش الأدلة الإجمالية؟ يعني بمعنى أدلة الإجمالية زي القرآن والسنة والقياس والإجماع وكذا وكذا، من اللي بيناقش بقى موضوع الأدلة الإجمالية وحجياتها والتفاصيل المتعلقة بها؟ علم علماء أصول الفقه. يقول: ويقابل الأدلة التفصيلية الأدلة الإجمالية، وهي محل نظر علماء أصول الفقه، حيث يبحثون في أصول الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس إلى آخره. لأن أصول الأدلة يعني عندنا الأدلة اللي هي متفق عليها، وفي أدلة مختلف فيها. متفق عليها كتاب والسنة والإجماع والقياس، طيب مختلف فيها استحسان، مصالح المرسلة، العرف، عمل أهل المدينة، قول الصحابي، شرع من قبلنا، الاجتهاد، الاستصحاب وهكذا. وإن كان بعضها هو نوع واحد لكن تختلف المسميات أحيانا. كما يبحثون في جنس الأدلة في الكتاب والسنة، يعني العلماء أصول الفقه يبحثون أصول الأدلة الكتاب والسنة إلى آخره، أيضا يبحثون في جنس الأدلة في الكتاب والسنة، كقوله مثلا: الأمر يفيد الوجوب ما لم يصرفه صارف إلى الندب، والنهي يفيد التحريم ما لم يصرفه صارف إلى الكراهة. الفقه يدخل في تعريف الفقه الأحكام العملية المعلومة من الدين بالضرورة، للأحكام القطعية، وأيضا يدخل فيه الأحكام الظنية. يبقى إذن هنا يبرز هذه المسألة، وهي أن الفقه يشمل الأحكام القطعية ويشمل الأحكام الظنية. الأحكام القطعية هي ما علم من الدين بالضرورة، كوجوب صلاة الظهر، كحرمة الخمر. أما الأحكام المظنونة أيضا، مثل مس المرأة، هل ينقض الوضوء أم لا؟ هل الواجب مسح الرأس جميعه في الوضوء أم بعضه؟ ونحو ذلك، هذا أيضا داخل في مسمى الفقه. خالف بعض العلماء فذهبوا إلى أن الأحكام القطعية المجمع عليها لا تدخل في علم الفقه، ومن هؤلاء الرازي. وناقض ابن الهمام طريقة الرازي فجعل الأحكام المظنونة غير داخلة في الفقه، وقصر الفقه على الأحكام القطعية. إذن الرازي يدخل في الفقه الأحكام العملية الظنية فقط، وابن الهمام يدخل في الفقه الأحكام العملية القطعية فقط اللي هي معلومة من الدين بالضرورة. يرد على الفريقين صنيع الفقهاء على اختلاف مذاهبهم في كتبهم، حيث يوردون فيها الأحكام القطعية والظنية، ثم إن القطعية والظنية ليس أمرا منضبطا للمسلمين كلهم، فبعض العلماء تتوارد عليه الأدلة حتى يجزم بحكم ما، وآخر لا يكون عنده هذا العلم. هذا في العلماء وغيرهم أشد تباينا منهم. خلاصة الكلام أن الفقه يشمل الأحكام القطعية المعلومة للدين بالضرورة، ويشمل أيضا الأحكام الظنية، ولا يقتصر على أحدهما. ثم يعقد هنا مقارنة بين الشريعة والفقه. يقول: التعريف الاصطلاحي للتشريع عند أهل الصدر الأول يطابق التشريع الاصطلاحي للفقه عندهم، إذ كل منهما كان يتناول الدين كله. يعني في الصدر الأول كلمة الشريعة يعبر بها عن كل الدين، كل مسائل الدين، عقيدة وأحكام وأخلاق وأداب ومعاملات إلى آخره. كذلك أيضا كلمة الفقه كانت تشمل كل الدين، هذا عند الصدر الأول. فكلمة التشريع أو الفقه كلاهما عند الصدر الأول كان يتناول الدين كله بعقائده وأحكامه وآدابه. يقول: وهو يطابقه في مدلوله الاصطلاحي عند المتأخرين، إذ كل منهما يطلق على الأحكام العملية. يعني التشريع يطلق على الأحكام العملية عند المتأخرين، والفقه أيضا يطلق على الأحكام العملية عند المتأخرين، إلا أن بينهما فرقا لا ينبغي ألا يهمل، ذلك أن الشريعة هي الدين المنزل من عند الله، والفقه هو فهمنا لتلك الشريعة. التشريع أو الشريعة الإلهية هي الدين المنزل من عند الله، أما الفقه فهو فهمنا نحن لهذه الشريعة. فإذا أصبنا الحق في فهمنا كان الفقه موافقا للشريعة من هذه الحيثية. يبقى أصبنا الحق لأننا وافقنا التشريع، وإذا أخطأ فقهنا الحق المنزل لم يكن هذا الفهم من الشريعة ولم يخرج عن الفقه. لأن من ضمن الفقه الإيه؟ الاجتهاد بصوره المختلفة. القياس فيه نوع من الاجتهاد، وهكذا المصالح المرسلة فيها نوع من الاجتهاد، وهكذا. دايما الخطأ ينسب لمين؟ لما كان بشريا. لذلك من الخطأ الشديد أن بعض الناس يقول لك نحن ندعو إلى الإسلام الصحيح. يفهم هذا الكلام في إسلام صحيح وفي إسلام خطأ أو غير صحيح. الإسلام من حيث هو دين الله عز وجل لا يطرأ عليه مثل هذه التعبيرات، لكن ممكن تقول ندعو إلى الفهم الصحيح للإسلام، فإن الخطأ يرد على الفهم البشري. أما من حيث الدين من حيث نسبته إلى الله سبحانه وتعالى فطبعا دين محفوظ لا يدخل عليه أي خطأ، فالذي يطرأ عليه الخطأ هو فهمنا نحن كبشر، قصورنا. فنقول ندعو إلى الفهم الصحيح للإسلام، مش نقول ندعو إلى الإسلام الصحيح. مفيش إسلام صحيح والإسلام خطأ، هو إسلام حاجة واحدة حق من عند الله، لكن الصحيح والخطأ هو فهمنا نحن. إذن يمكن أن نحدد الفرق بين الفقه بمعناه الاصطلاحي عند المتأخرين وبين الشريعة بمعناها الاصطلاحي العام في النقاط التالية. هو عمل دائرتين متداخلتين، بمعنى أن في منطقة مشتركة بينهم، فالشريعة دائرة وداخل فيها معاها مشتبك معاها إيه؟ دائرة الفقه. فهذا يؤخذ منه أن في جزء معين مشترك بين الشريعة وبين الفقه. فيقول: النسبة بين الفقه والتشريع العموم والخصوص من وجه، فيجتمع الفقه والتشريع في الأحكام التي أصاب المجتهد فيها حكم الله. يبقى الأحكام التي أصاب المجتهد فيها حكم الله هي من الفقه، وهي أيضا من الإيه؟ من الشريعة، لأنها وافقت حكم الله فتدخل في الشريعة، تشريع إلهي. ويفترق الفقه عن التشريع في الأحكام التي أخطأ فيها المجتهد، فهي لسه ما زالت في الفقه بس مش دخلة في القسم المشترك بين الشريعة والفقه. وتفترق الشريعة عن الفقه في الأحكام التي تتعلق بالناحية الاعتقادية والأخلاقية وبقصص الأمم الماضية. لذلك الشريعة دائرة الأولى كما هو، يعني الرسم هنا واضحة قوي، دين هنا الشريعة، جزء المستقل من الشريعة اللي مش مشترك مع الفقه هو عبارة عن إيه؟ الأحكام أو الجوانب الاعتقادية والأخلاقية وأخبار الأمم الماضية، مضافا إليها موضع الاتفاق بين اجتهادات الفقهاء وبين التي وافقوا فيها حكم الله، فهي داخلة في الشريعة وفي نفس الوقت هي أيضا من إيه؟ من الفقه. بالنسبة لدائرة الفقه جزئين، جزء مشترك مع الشريعة اللي تتقابل فيه الدائرتين هو موضع الاتفاق، وهي الأحكام التي أصاب المجتهد فيها حكم الله، لأنه أصاب حكم الله فأصبحت من الشريعة وهي أيضا من الفقه. لكن يبقى من الفقه فقط وليس من الشريعة الأحكام التي أخطأ المجتهدون فيها أحكام الله، اجتهد فأخطأ، فهي ما زالت من الفقه لكنها ليست من الشجر. أيضا موضوع الفقه، كلمة الفقه كلمة واسعة لها معاني كما ذكرنا واسعة جدا، لأنها تنبني على الأدلة التفصيلية. الأدلة التفصيلية كما ذكرنا منها أدلة متفق عليها ومنها أدلة مختلف في حجيتها، دي موضوع آخر في أصول الفقه يدرس يعني. لكن كما نبهنا مرارا للفقه عند الإطلاق أوسع من أن تقول فقه الكتاب أو فقه السنة. كما ذكرت لكم مرارا أسأل كثير من الإخوة ماذا قرأت في الفقه، فيقول لي سبل السلام، هل هذه إجابة صحيحة أو نيل الأوطار أو طرح التثريب أو بلوغ المرام ونحو ذلك. دي فقه حديث، يعني هو العلماء بجمعوا أحاديث الأحكام التي تتعلق بموضوعات الفقه لكن من أدلة الأحاديث فقط، كذلك آيات الأحكام التي تتعلق فقط بالإيه؟ بآيات القرآنية. لكن هل الفقه مطلقا يكون فقه الكتاب فقط أو فقه السنة فقط أو حتى فقه الكتاب والسنة فقط، أم أنك بتجد فيه بقى القياس والإجماع والأدلة المختلف فيها كما هو معلوم؟ إذن كلمة الفقه لازم يبقى كتاب في الفقه شامل لكل أبواب الفقه ومستدل بعامة الأدلة الفقهية وليس مختصرا على فقه السنة مثلا أو فقه الكتاب. الفقه العام يشمل فقه الكتاب ويشمل فقه السنة بالإضافة إلى باقي أو سائر يعني الأدلة الشرعية. إذن أول فارق بين الفقه والتشريع هو إيه؟ إن الشريعة تختص بالجوانب الاعتقادية والأخلاقية وأخبار الأمم الماضية، والفقه يختص بالأحكام التي أخطأ المجتهدون فيها أحكام الله، يعني هي ما زالت من الفقه ولكن ليست من التشريع، لكن يشترك بينهما موضع الاتفاق هو إيه؟ الأحكام التي أصاب المجتهدون فيها حكم الله، فالجزء المشترك ده هو من الشريعة وهو أيضا من الفقه. الأمر الثاني إن الشريعة موضوعاتها بجانب الأحكام الفقهية دي اللي هي التي وافق المجتهدون فيها حكم الله الجوانب الاعتقادية والأخلاقية وأخبار الأمم الماضية. الشريعة كاملة بخلاف الفقه، فالشريعة تتناول القواعد والأصول العامة، ومن هذه القواعد والأصول نستمد الأحكام التي لم ينص على حكمها في جميع أمور حياتنا. أما الفقه فهو آراء المجتهدين من علماء الأمة، يعني حتى المسائل اللي نشوفها في كتب الفقه وافقت فيها اجتهاد، لكن وافق اجتهاد العلماء أدلة الكتاب والسنة فهي من الفقه وهي أيضا من التشريع في أي باب من الأبواب. الفرق الثالث أن الشريعة عامة بخلاف الفقه، يقول تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذا العموم ملموس من واقع الشريعة ومقاصدها ونصوصها التي تخاطب البشر كافة. الفرق الرابع أن الشريعة الإسلامية ملزمة للبشرية كافة، فكل إنسان إذا توفرت فيه شروط التكليف ملزم بكل ما جاءت به عقيدة وعبادة وخلقا وسلوكا، بخلاف الفقه الناتج من آراء المجتهدين، فرأي أي مجتهد لا يلزم مجتهدا آخر، لكن الشريعة تلزم الإيه؟ الجميع. رأي أي مجتهد لا يلزم مجتهدا آخر، بل لا يلزم مقلده متى ما وجد المقلد رأي مجتهد آخر يتبعه. ومن قواعد الأصول أن العامية لا مذهب له، أي أنه غير ملزم باعتناق مذهب معين دائما، بل هو على مذهب إيه؟ من يفتيه. والفقه الذي هو من استنباط المجتهد قد يعالج مشكلات المجتمع في زمن أو مكان بعلاج يمكن ألا يصلح لمشكلات زمان أو مكان آخر، بخلاف الشريعة الشاملة زمانا ومكانا، فالشريعة مرنة لكنها أحكامها غير متغيرة، أحكام ثابتة بخلاف الاستنباط الاجتهاد. أحكام الشريعة صواب لا خطأ فيها، وفهم الفقهاء قد يخطئ أحيانا. أيضا من الفروق ثبات أحكام الشريعة وخلودها. ثم يتعرض فضيلة الدكتور الأشقر حفظ الله تعالى لمبحث مهم جدا، وهو أقسام موضوعات الفقه الإسلامي. يعني بما أننا ندرس تاريخ الفقه الإسلامي لازم نعرف طب إيه محتويات الفقه الإسلامي. يقول عندما دون الفقهاء القانون الإسلامي في مدونات سميت بكتب الفقه قسموا موضوعات هذا القانون إلى قسمين كبيرين، هما قسم العبادات وقسم المعاملات. فماذا عن مباحث قسم العبادات؟ أهم الموضوعات التي أدرجوها في قسم العبادات الطهارة، يبحث فيها المياه والنجاسات والوضوء والغسل والتيمم والحيض والنفاس، الصلاة، الزكاة، الصيام، الاعتكاف، الجنائز، الحج والعمرة، المساجد وفضلها وأحكامها، الأيمان والنذور، الجهاد، الأطعمة والأشربة، الصيد والذبائح. وبعض الفقهاء يضعون الجهاد والأطعمة والأشربة والصيد والذبائح في قسم المعاملات، أما مباحث قسم المعاملات فأهم الموضوعات التي أدرجوها في هذا القسم هي الزواج والطلاق، العقوبات سواء كانت الحدود أو القصاص أو التعزير، البيوع، القرض، الرهن، المساقاة والمزارعة، الإجارة، الحوالة، الشفعة، الوكالة، العارية، الوديعة، الغصب، اللقيط، الكفالة، الجعالة، الشركات، القضاء، الأوقاف، الهبة، الحجر، الوصية، الفرائض. ومن الفقهاء من قسم الفقه إلى ثلاثة أقسام. الابن عابدين مثلا الحنفي قسم الفقه إلى عبادات ومعاملات وعقوبات، وقد عد العبادات فكانت خمسة، العبادات الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد. وقسم المعاملات إلى خمسة أقسام، هي المعاوضات المالية يعني زي الوديعة والعارية ونحو ذلك، والزواج وما يتعلق به، والمخاصمات ويريد بها الدعوة والقضاء ونحو ذلك، والتركات. والعقوبات عنده خمسة، القصاص وحد السرقة وحد الزنا وحد القذف وعقوبة الردة عن الإسلام. أما أصحاب الشافعي فقسموا الفقه إلى أربعة أقسام، فقالوا الأحكام الشرعية إما أن تتعلق بأمر الآخرة وهي العبادات، أو بأمر الدنيا وهي إما أن تتعلق ببقاء الشخص وهي المعاملات، أو ببقاء النوع باعتبار المنزلي وهي المناكحات، أو باعتبار المدينة وهي العقوبات. ما أدري بالضبط يقصد إيه بالمدينة. وابن جزي المالكي قسم الفقه في كتابه قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية إلى قسم العبادات والمعاملات إلى آخره. طيب يناقش هنا بقى الفرق بين العبادات والمعاملات. عموم الفقهاء كما قررنا من قبل قسموا الأحكام الشرعية إلى عبادات ومعاملات، وقد لاحظوا فروقا عدة جعلتهم يذهبون هذا المذهب. الأول، اختلاف المقصود الأصلي لكل من العبادات والمعاملات. إذا كان الغرض الأول من الأحكام الشرعية التقرب إلى الله وشكره وابتغاء الثواب في الآخرة، فهذا قسم الإيه؟ العبادات. الغرض الأول هو التعبد وابتغاء الثواب في الآخرة، فهذا النوع يجعل في قسم العبادات زي الصلاة والصوم والزكاة والحج. وإن كان المقصود منه تحقيق مصلحة دنيوية أو تنظيم علاقة بين فردين أو جماعتين، فإنهم يضعون هذا النوع في قسم المعاملات. إذن هذا هو الفرق الأول، اختلاف المقصود الأصلي لكل من العبادات والمعاملات. يبقى العبادات يقصد بها أساسا المقصود الأصلي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وابتغاء ثواب الآخرة، المعاملات لتحقيق مصلحة دنيوية أو تنظيم علاقة بين فردين أو بين جماعتين. يبقى ده اختلاف الغرض الأصلي من كل منهما. الفارق الثاني، لاحظ الفقهاء أن الأصل في العبادات أنها غير معقولة المعنى، الأمور التعبدية جاءت بها النصوص آمرة أو ناهية لا يعلم حقيقتها إلا الله، وكل ما نعرفه من حكمها وعلالها مما ورد به النص أو عرف بالاستنباط لا أثر له في قياس ولا إباحة ولا إلغاء. فالأمور التعبدية حتى ولو وقفنا على بعض حكمها أو عللها، لكن هذا لا يعني أنه يجوز القياس في العبادات، ولا أدل على أنها مقصورة على التعبد مما نراه فيها من أمور كثيرة يعجز العقل عن إدراكها. العبادات فيها أشياء كثيرة العقل يعجز عن إدراكها، وإن أدركها فإنما يكون على وجه الإجمال لا التفصيل، كعدد ركعات الصلاة مثلا. يعني في أشياء كثيرة بتبقى العلة غير معروفة أو معروفة بصورة مجملة، وإنما تكون الأمور إيه؟ يعني كما يقال تعبدية. أما العادات فالأصل فيها أنها معقولة المعنى، يدرك العقل كثيرا من أسرارها، لذلك نرى العقلاء في زمن الفترات استعملوا عقولهم في تشريعها. في زمن الفترات اللي هي بيندرس فيها ملامح رسالة النبي السابق ولم يأتي نبي لاحق، فتضيع الشريعة وتنسى. فنجد البشر في مثل هذه الحالات في أزمنة الفترات ماذا يفعلون؟ يشرعون لأنفسهم في مجال المعاملات أو العادات، لأن العقل يدرك المصالح فيها، فأصابوا في الكثير منها وإن كان التوفيق جانبهم في بعضها الآخر. ولما جاء الإسلام أقر بما كانوا يتعاملون به أمورا غير قليلة. يرشدنا إلى ذلك أسلوب التشريع فيها، فهو لم يعمد إلى التفاصيل. يعني عندنا في العبادات، العبادات توقيفية لا يزاد عليها ولا ينقص منها وإلا كان ابتداعا، فالعبادات لابد من إدراكها على وجه التفصيل، كل تفاصيل العبادة من حيث الوقت، العدد، الكيفية إلى آخره، هذه لابد أن تكون قائمة على دليل شرعي نقف عنده لا نزيد ولا ننقص، وإلا كنا مبتدعين. فالعبادة الصحيحة يجب أن توافق جميع تفاصيلها ما جاءت به الأدلة. أما المعاملة فإنه لا يتتبع فيها التفاصيل، وإنما لابد أن تخضع للقواعد العامة. في قواعد عامة في المعاملات مثل العدل وعدم الظلم ونحو ذلك مما سنبينه. فالشرط المعاملة الصحيحة أن تندرج تحت أصل كلي من أصول الشريعة وتحقق هذا الأصل بدون دخول في تفاصيلها. يقول: يرشدنا إلى ذلك أسلوب التشريع فيها، أي في المعاملات أو العادات، فهو لم يعمد إلى التفاصيل بل جاء بالأصول الكلية والقواعد العامة ثم أكثر من التعليل. نجد في المعاملات التعليل كثير جدا ليكون ذلك عونا للفقهاء على التطبيق مهما تغير الزمن واختلفت البيئات. وأما العبادات فهي على العكس من ذلك، فالقرآن جاء بها إجمالا والرسول صلى الله عليه وسلم بينها أكمل بيان، جاء الرسول وفصلها تماما ولا يستطيع أحد أن يزيد عليها شيئا. أما الفرق الثالث بين العبادات والمعاملات فأنه يشترط في التكليف بالعبادات العلم بأنه مأمور بها من الله تعالى، إذ لابد للمكلف من نية التقرب بالعبادة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه النية لا تكون إلا بعد معرفة أن العبادة المتقرب بها إليه أمر منه جل وعلا. وأما المعاملات فلا يشترط في صحة فعلها نية التقرب، ولكن لا أجر له فيها إلا بنية التقرب إلى الله تعالى. فالمعاملة لا يشترط فيها نية التقرب، يعني هي صحيحة ولو لم ينوي التقرب، لكن لا يثاب في الآخرة عليها إلا بنية التقرب. كرد الأمانة، رد الأمانة لابد إنسان عنده أمانة أو وديعة يردها إلى أصحابها، يجب عليه ذلك، يثاب إذا رد الأمانة حسبة لوجه الله. كذلك رد المغصوب، قضاء الديون، الإنفاق على الزوجة واجب على الإنسان، لكن إذا نوى به التقرب إلى الله يكتب له إيه؟ صدقة. فمتى فعل شيئا من هذه خوفا من عقوبة السلطان ففعله صحيح دون النية وتسقط المطالبة به، فلا يلزمه الحق في الآخرة بدعوى أن قضاءه في الدنيا غير صحيح لعدم نية التقرب، بل القضاء صحيح والمطالبة ساقطة على كل حال، ولكن لا أجر إلا بنية التقرب. هذا في المعاملات. ثم يناقش في المبحث الثالث اشتمال موضوعات الفقه الإسلامي على فروع القوانين الوضعية، وهو بحث الحقيقة مبتكر وجيد ويفيد يعني كثيرا من الناس، نحاول أن نختصر بقدر المستطاع. فهو يقول هنا أقسام القانون الوضعي، يقول إن القانون الإسلامي مشتمل على جميع أقسام القانون الوضعي، والقانون الوضعي ينقسم عند أهله إلى القانون العام والقانون الخاص. طبعا القانون العام يعني مبني على أساس وجود الدولة، فإذا كانت الدولة طرفا في العلاقة التي ينظمها القانون باعتبارها صاحبة السلطة والسيادة فيسمى القانون هنا قانونا عاما. أما إذا لم تكن طرفا بصفتها صاحبة السيادة والسلطان وإنما تهدف إلى تحقيق مصلحة خاصة سمي القانون خاصا. فالقانون العام قسمان: خارجي اللي هو يسمى القانون الدولي، وداخلي ويتفرع إلى أربعة فروع. فالقانون الخارجي أو الدولي العام هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الدول بعضها مع بعض وتحدد حقوق كل منها وواجباتها سواء في حالات السلم أم في حالات الحرب. أما القانون العام الداخلي فيحتوي على مجموعة القواعد التي تحدد كيان الدولة وتنظم علاقاتها بالأفراد بصفتها صاحبة السلطة والسيادة، ويتفرع القانون العام الداخلي والقانون العام الخارجي اللي هو الدولي وداخلي، ينقسم إلى القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي والقانون الجنائي. فالقانون الدستوري هو الكلام ده طبعا إن كان في القانون، لكن هو يفيدنا في معرفة ميزة الشريعة الإسلامية على القانون الوضعي، فلذلك لابد أن تصبروا عليه. القانون الدستوري هو مجموعة القواعد التي تبين نظام الحكم في الدولة والسلطات العامة فيها واختصاص كل سلطة منها وعلاقة هذه السلطات بعضها ببعض وعلاقاتها مع الأفراد، كما يبين حقوق الأفراد الأساسية وما يجب لحرياتهم من ضمانات. والقانون الإداري يضم مجموعة القواعد التي تبين كيفية أداء السلطة التنفيذية لوظائفها، فهو يتناول أنواع الخدمات التي تقوم بها السلطة التنفيذية والمرافق التي تقوم بتقديم تلك الخدمات، ويبين علاقات السلطة المركزية بالإدارات في الإقليم والمجالس البلدية والمحلية والقروية، قد تكون العلاقة مركزية أو لا مركزية. ويبين القانون الإداري الأعمال الإدارية والشروط اللازمة لصحتها وطرق الرقابة عليها. أما القانون المالي فيتضمن القواعد التي تحكم مالية الدولة، فهو يعنى بدراسة النفقات العامة والإيرادات العامة والقروض العامة وميزانية الدولة. أما القانون الجنائي فهو مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم وتبين العقوبات المقررة لكل منها والإجراءات التي تتبع في تعقب المتهم ومحاكمته وتوقيع العقاب عليه. يبقى ده الكلام على القانون العام، قلنا خارجي وهو قانون الدولي، وداخلي يتفرع إلى قانون دستوري وإداري ومالي وجنائي. أما القانون الخاص فيريدون به مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات التي لا تكون الدولة طرفا فيها بصفتها صاحبة السيادة والسلطان، فهو ينظم العلاقة بين الأشخاص بصفة عامة أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصا يقوم بأعمال عادية وليس كأعمال سيادية. يتفرع إلى فروع كثيرة، ده القانون الخاص. يتفرع إلى القانون المدني والقانون التجاري والقانون البحري وقانون العمل وقانون المرافعات، المرافعات بقى المدنية والتجارية والقانون الدولي الخاص. فالقانون المدني هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأشخاص، عدا ما يتناوله بالتنظيم فرع آخر من فروع القانون الخاص. والقانون المدني هو أصل القانون الخاص، وبقية القوانين الأخرى الخاصة تفرعت منه. القانون المدني يتناول نوعين من العلاقات والروابط، روابط الأحوال الشخصية ثم القواعد المتعلقة بالأحوال العينية، يعني كل ما يتصل بنشاط الشخص بالنسبة للمال. أما القانون التجاري فهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الناشئة من الأعمال التجارية. والقانون البحري مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الخاصة التي تنشأ بصدد الملاحة في البحار، وتتركز العلاقات التي ينظمها القانون البحري حول السفينة. وقانون العمل مجموعة القواعد التي تنظم العلاقة التي تنشأ بين العمال وأصحاب الأعمال. وقانون المرافعات مجموعة القواعد التي تبين الإجراءات الواجب اتباعها أمام المحاكم للوصول إلى حماية الحقوق عند التنازع. والقانون الدولي الخاص مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات ذات العنصر الأجنبي بين الأفراد، فهو يبين المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق. إذن إذا كان هذه هي موضوعات القانون، فأين مواقع هذه الموضوعات في كتب الفقه؟ ما مظنت هذه الأشياء واحد واحد كذا داخل كتب الفقه؟ طبعا هذا أمر في غاية الأهمية. نبدأ أولا بالقانون الدولي أو القانون العام الخارجي، قانون العام الخارجي أو هو القانون الدولي. يقول اهتم الفقهاء المسلمون، طبعا الفقهاء المسلمين أول من كتب في هذه الأشياء، ولذلك في ألمانيا في جمعية اسمها جمعية محمد بن الحسن الشيباني، علماء القانون الألمان من شدة انبهارهم بمحمد بن الحسن في جمعية اسمها جمعية محمد بن الحسن الشيباني، الألمان عاملينها تخليدا بزعمهم يعني لذكرى أو تعظيما للإمام الشيباني رحمه الله تعالى. اهتم الفقهاء المسلمون بالمسائل التي هي موضوع القانون الدولي العام وأبدعوا في ذلك، وقد كان لمؤلفات الإمام محمد ابن الحسن الشيباني المتوفى سنة 89 و100، ومنها كتاب السير الكبير، كان له أهمية خاصة في هذا المجال، حملت كثيرا من العلماء المعاصرين على اعتباره الأب للقانون الدولي، أبو القانون الدولي، وهذا باعتراف الغربيين قبل المسلمين. يطلق الفقهاء على مباحث القانون الدولي اسما معينا، ما هو الاصطلاح اللي بنجده في كتبنا الإسلامية بقى يتناول القانون الدولي أو القانون العام الخارجي؟ أيوة، السير والمغازي. سبب في تسميته بالسير كما قال السرخسي، قال اعلم أن السير جمع سيرة، وبه سمي هذا الكتاب لأنه يبين فيه سيرة المسلمين في المعاملة مع المشركين من أهل الحرب ومن أهل العهد منهم، من المستأمنين وأهل الذمة، ومع المرتدين الذين هم أخبث الكفار بالإنكار بعد الإقرار، ومع أهل البغي الذين حالهم دون حال المشركين وإن كانوا جاهلين وفي التأويل مبطلين. سمي أيضا بالمغازي لأن قواعده تستقى من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم القانون العام الخارجي أو القانون الدولي في الإسلام اسمه السير والمغازي. وأحيانا العلماء المعاصرين يستعملون نفس القانون الدولي أو القانون الدولي الخارجي، يستعملون نفس المصطلحات بمعنى السير والمغازي. والجدير بالذكر أن قواعد القانون الدولي العام في الشريعة الإسلامية ترجع في أصلها إلى القرآن الكريم نفسه وإلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وآثار الصحابة. ما هي أهم قواعد هذا القانون الإسلامي؟ أول شيء الوحدة الإنسانية. اعتبرت الشريعة الإسلامية الناس جميعا أمة واحدة تجمعها الإنسانية، وأكدت أن اختلافهم شعوبا وقبائل ليس للتقاتل والاختلاف، بل للتعارف والتعاون وتعميم المودة ومنع الفساد، والتفاضل إنما يكون بالتقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بعيدا عن الضوضاء التي يحدثها الغرب من ادعاء التسامح والتعايش والكلام الفارغ، هم عايزين تعايش من جانب واحد فقط، المسلمون هم يتعايشون، أما هم فهم يحاربون ويضربون ويقاتلون إلى آخره. أول امبارح كشفت جريمة، يعني كان لازم كل واحد يبقى عارف تفاصيلها إيه هي. أول امبارح كان في خبر خطير في فرنسا، طبعا جريمة من أقبح جرائم في التاريخ البشري كله. عصابات في فرنسا تذهب إلى بلاد الإفريقية وتخطف الأطفال، أطفال صغار سنتين وثلاثة وأربعة وخمسة، أطفال صغار كل جريمته أنهم سود من أفريقيا العبيد، وهم بقى النبلاء. فبيروحوا العصابات الإجرامية الغربية الفرنسية وبحجة العمل الإنساني، بحجة إنقاذ الأطفال في دارفور وفي كذا وكذا من البلاد الإفريقية التي فيها فتن، إن هم بيعملهم ملاجئ يعني، وهم أتاريهم يعني عصابات بتسرق هؤلاء الأطفال وترحلهم إلى فرنسا من أجل إيه بقى؟ التجار بأعضائهم البشرية، يعني كبروهم ويسمنوهم علشان بعد كده يتجروا في الكلى، يتجروا في الكبد، يتجروا في القلب، في العين، تجارة الأعضاء البشرية. قطع غيار زي السيارات بالضبط، يعني لو واحد سرق قطع غيار بتبقى مشكلة، فبالك واحد بيسرق بني أدمين، يخطف الأطفال من أبائهم وأمهاتهم ويؤويهم إليه بحجة إن هم بيحموهم من الحرب وكذا وكذا، وهم المجرمون يخطفون الأطفال، أطفال المسلمين طبعا أساسا، من أجل أن يتاجروا بأعضائهم البشرية، يقتلوهم ويأخذوا منهم الأعضاء أو يحرموا من كلية أو من نحو ذلك من كلية. فدي أخلاق الغرب المتوحش الذي يدعي تقدم الحضارة، وهم يعني أخس من البهائم في مثل هذه السلوكيات والوحوش المفترسة. فالخبر ده المفروض الناس يكونوا على علم به، لأنه خبر صادم، صدمة شديدة أن فيه من البشر من ينتمي إلى بني الإنسان ويفعل هذه الجرائم الأخلاقية. يبقى أول شيء الوحدة الإنسانية، ثانيا التعاون. فاعتبرت الشريعة الإسلامية التعاون مبدأ عاما أساسيا، وحثت عليه في مجال البر، ونهت عنه إذا هدف إلى الإثم والعدوان. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من ذلك، من تلك الأسس، التسامح. دعت الشريعة الإسلامية إلى التسامح غير الذليل مع الأفراد والجماعات، كما دعت إلى دفع العداوة بالتي هي أحسن، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. حقيقة موضوع التسامح من الموضوعات اللي هي في غاية الخطورة، أولا لأن كثيرا من المتدينين لا يفهمونها ولا يتصورون أن هناك قدرا عظيما جدا من التسامح مع الكفار أو غير المسلمين، خاصة أهل الذمة. بعض المتدينين لا يتخيلوا، وبالتالي يتصور أن هذا القدر من التسامح تنازل وضعف في الدين، في حين أن أسوتنا فيه مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء الراشدون. في نفس الوقت عبارة التسامح الآن يساء استعمالها لتمرير مفاهيم على حساب العقيدة وعلى حساب الولاء والبراء. وقلنا من قبل مرارا أن دائرة التسامح ليست هي دائرة الاعتقاد، يعني ما ينفعش تقول أنت متعصب عشان بتقول على اليهودي كافر، لأن دي دائرة الاعتقاد، التسامح ملوش علاقة بالاعتقاد، بدليل أن اليهودي يكفرني والنصراني يكفرني دون أن يعد ذلك إيه؟ تعصبا. فالتعصب والتسامح دائرته هي الإيه؟ دائرة المعاملات، أنك لا تظلمه، لا تبخسه حقه، لا تكلفه فوق طاقته، لا تظلمه ولا تضيع حقه. لو ظلمته فأنت كده متعصب، لو أحسنت إليه فأنت متسامح في المعاملة. أما في العقيدة فالعقيدة لا دخل لأحد فيها، فده من الخلط الذي يحصل يعني. على أي الأحوال قضية التسامح نرجو أن نوفر لها محاضرة أو أكثر حتى تصحح المفاهيم المتعلقة بها، لأن الإسلام طبعا مختص في قضية التسامح بأمثلة في منتهى الروعة بالنسبة لجرائم الغرب أيضا الذي يدعي التسامح، وهو يمارس التعصب في أقبح صوره والظلم في أشنع يعني مظاهره. المبدأ الرابع حرية العقيدة وحرية تقرير المصير. فقد قامت الشريعة على مبدأ حرية العقيدة فمنعت الإكراه في الدين. قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، بل إن الدولة الإسلامية تحمي من يستظل بذلها وتمنع من إجبارهم على ترك دينهم. يعني لو أن رجلا دخل في الإسلام مكرها لا يعتد بإسلامه ولا يعتبر. لماذا؟ أنه أكره، لابد في الإسلام من الاختيار، فلا إكراه في الدين، ده فيما يتعلق بغير المسلم. لكن لو دخل في الشريعة يبقى هو بيعلن أنه ملتزم بأحكامها، فالمسلم اللي دخل في الإسلام يكره على أحكام الإسلام، فلا تعارض. أي واحد بيتواجد في نظام أو في دولة أو تحت قانون بيجبر على احترامه، فكذلك الشريعة الإسلامية من دخل فهو يعلن خضوعه لأحكامها، إذا تمرد عليها فإنه يؤاخذ طبقا لهذه الشريعة، ولا يقال لا إكراه في الدين بل يخضع لأحكام الشريعة. فهذا ليس من الإكراه في شيء، بل هذا إلزامه بما ألزم به نفسه من الخضوع لشريعة الله تبارك وتعالى. فالإنسان يتألم جدا الحقيقة من جماعة الأقباط المهجر قاتلهم الله، اللي بنسمع أشياء يعني ما حدش يصدقها إطلاق. يعني مسألة أن المسلمين يخطفون بناتهم ويكرهونهن على الدخول في الإسلام، يعني ما من أحد إطلاق، أنا ما أعتقد هذا حصلت حتى لو مرة واحدة على الإطلاق. سمعت كلاما لمؤتمر تبشيري في القاهرة، واحد من القساوسة بيقول جالي أب ويقول لي فين الأبرشية اللي هنا، فين القساوسة اللي هنا، فين الكهنة اللي هنا، أنتوا نايمين على ودانكم، أنا بنتي اتخطفت. فالأسيس ده بيقول أنا قلت له يعني إيه أنت بتخرف، يعني مفيش حسمها واحدة تخطف، الخطف ممكن قطة، لكن بني آدم عندها 80-60 كيلو حد يخطفها ما يحصلش، مفيش حد بيخطف حد. عبارة الأسيس بالضبط بيقول مفيش حد بيخطف حد، وانتوا عارفين كويس أنكم تدارون فشلكم بدعوى أن المسلمين يخطفون بناتكم، دي تدارون خيبتكم. فالشاهد يعني فالإنسان يسمع مثل هذه الأشياء البشعة، هل حد رأى في حياته أو سمع أن في واحد خطفت عشان تكره على الدخول في الإسلام؟ إذا كان الإسلام يجرم الإكراه على الدين، لا إكراه في الدين ولا قيمة لمثل هذا الإسلام، لكن هي فعلا محاولة لإيه؟ لمداراة الخيبة وزحف نور الإسلام في داخل يعني قلوب هؤلاء القوم، من أراد الله هدايته منهم. كما قامت على مبدأ الحرية في تقرير المصير، ولذلك ألزمت المجاهدين في سبيل الله بأن يدعوا أعداءهم إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن رفضوا قاتلوهم، ولم تجز القتال ابتداء. لهم حرية في تقرير المصير، لكن هي كل قضية إيه بالنسبة للجهاد؟ كل قضية أن المسلمين حينما أرادوا أن ينشروا هذا النور بتكليف من الله في أفاق أرض الله سبحانه وتعالى لمصلحة خلق الله، وهي أن يفوزوا بالسعادة في الدارين، فالذي يحصل أن بتقف الجيوش تمنعهم من الدخول لحمل هذا النور، فبيخيروهم يعني إما يبقوا على دينهم ويتركونهم يدخلون هذه البلاد ليحملوا رسالة النجاة والسعادة إلى شعوبهم، إما يدخلوا في الإسلام فإن أبوا فيدفعون الجزية ويقرون على ما هم عليه من الدين، فإن أبوا القتال هو الذي يحسم القضية، وهذا كله تكليف من الله سبحانه وتعالى للمجاهدين المسلمين الأوائل. فالقضية أن الجيوش تقف أمام حملة رسالة الإسلام، فهم يقاتلون الجيوش إذا اختاروا القتال ليحصل التعامل المباشر بين المسلمين الفاتحين ودعوة هذه الشعوب إلى الإسلام بدون إكراه، لكن هم يزيلون فقط العقبة التي تقف أمامهم، فهذا تكليف إلهي من الله سبحانه وتعالى وليس له علاقة إطلاقا بالدخول في الإسلام بالإكراه أو بالسيف كما يزعم الكذابون، بدليل أن أكبر الدول الإسلامية يعني العالم الإسلامي بالنسبة للعالم العربي كامل، العالم العربي خمس العالم الإسلامي، يعني أكثر المسلمين من الأعاجم، أكبر دولة في العالم إندونيسيا لم تفتح بسيف ولم ترق فيها قطرة دم واحد، مناطق اللي هي بقى الشرق الهند دي كلها، كل المنطقة دي ما فتحت إلا بالتجار، أخلاق التجار المسلمين، وهي الآن أكبر الدول الإسلامية من حيث الأعداد. فالمسألة إن مش إكراه في الدين، لا، ده إزالة للعقبات التي تحول دون توصيل الرسالة على يدي أصحابها إلى الخلق إلى البشر. أيضا نادت الشريعة الإسلامية بإقرار العدل والحكم به في حالة السلم والحرب، وألزمت أتباعها بتحري العدل مع كل الناس، يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، وقال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. من هذه المبادئ أيضا المعاملة بالمثل، فقد أقرت الشريعة مبدأ المعاملة بالمثل، فنواجه الذين نخشى منهم نقض العهود بعد إعلامهم بذلك. لم يقتصر اهتمام الشريعة الإسلامية على القواعد العامة والمبادئ الأساسية للتعامل الدولي، بل تجاوز هذه القضايا إلى أمور أخرى تتعلق بمسائل هي من صميم القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص، وهذا إن شاء الله تعالى ما نستكمله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.